كانت لك صور في البيت وجمعتها في غرفة واحدة فهل تدخل الملائكة باقي البيت غير الغرفة؟ نعم، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، لا تدخل. وهذه الغرفة إنما هي جزء من البيت. والحديث كما سمعت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والبيت من أجزاء يتركب ومن غرف، فهذه الغرفة جزء من البيت، وهي التي حرمت هذا البيت من دخول الملائكة وجود صور فيها. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كانت الصور يجعلها في دولاب مخبة غير بارزة يرجى أنه تدخل الملائكة، وإنما المقصود صور بارزة ظاهرة، صور بارزة ظاهرة، وهذا رأينا الشيخ ابن باز رحمه الله. أما الصور التي يخبيها تحت ويضعها في بعض دواليبه حيث أنها لا تظهر فهذه غير مقصودة، وإنما المقصود هي الصور التي هي بارزة يجعلها يعلقها وغير ذلك. هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. وقد ابتنيت البيوت بالصور، لا يكاد بيت من بيوت المسلمين المستقيمين وغير المستقيمين إلا فيه صور. إن حاولنا نحينا صور الصابون وصور كذا وكذا وصورة الجواز، صورة البطاقة، صورة النقود موجودة. هل هناك بيت يخلو من هذا؟ ما نعلم بيت يخلو من الصور الآن، نسأل الله العافية والسلام. دخلوها غصبا إلينا. جوالات الآن زاد الطين بالله، المهم شغل الجماعة يشتغلون، لكن تقوا الله ما استطعتم. هذه أمور عمت بها البلون، نسأل الله العافية. تقوا الله ما استطعتم، والشخص يخبي هذه الصور ولا يجعلها بارزة، ونسأل الله أن يعفو عنه. قال إذا كنت بعيدا من أمي ولم ألتقي بها فترة طويلة وطلبت مني مكالمة فيديو فأبيت طلبها للحرمة المعلومة فغضبت مني ولا ترد علي الجوال، يعني اتصل بها ولا ترد علي الجوال، فهل يدخل هذا في الضرورة؟ وما ضابط الضرورة التي توسع فيها الناس؟ هذا ليس من الضرورة، وهناك وسيلة أخرى ممكن أن تبلغ بها صوتك، سجل لها مكالمة وتبلغ بها صوتك. وهناك وسيلة أخرى ممكن أن تسافر، إن أرادت الصورة أن تسافر لتلتقي بأمك تجلس معها إذا أمكن ذلك، ولكن إذا لم يمكن ذلك اكتفيت بالصوت، وهذا هو المقصود. أرسلت لها صوتك عبر هذه الوسائل الحديث الموجودة واكتفيت، فهذا ليس من الضرورة في شيء. ضرورة يخشى على نفسه ما لا يتحمله، ما لا يتحمله سواء في دينه أو في بدنه أو في أهله، وأنت الأمر ليس كذلك. فعلى هذا لا يجوز لك أن تتصور وترسل مكالمة عن طريق هذا الفيديو، يعني صوت وصورة، هذا لا يجوز لك، وتكتفي بالمكالمة فقط صوتية. قال فهل يدخل هذا في الضرورة؟ لا يدخل في الضرورة، وإنما يدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، هذا الذي يدخل تحته ما طلبته أمك. فلا يجوز لك أن تلبي لها مع البر بها والإحسان إليها والرفق بها والكلام الحسن الذي يصلها منك، فإياك أن تقول لها قولا فاحشا فتغضب منك وربما تدعو عليك، فبين لها أن هذا لا يجوز وأرسل لها الصوت برفق ولي الحمد لله. فإن أبت فلا تطاوعها فيما ذكرت أو فيما طلبت، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة سواء كان في الشرك أو في غير ذلك من المحرمات، لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا هو إرشاد ربنا سبحانه للأبناء مع الآباء.